الصبح بدري والبس ملون وامشي راسم ابتسامة كأن الكون حالا اتكون. امسح علامات استفهام بكرة وعيش النهاردة بروح الفكرة. ممكن جدا تطير لو سعيدة طير وصلي فوق ده الشمس مش بعيدة طير الروح. ممكن جدا تطير لو سعيدة طير وصلي فوق ده الشمس مش بعيدة. اسمع من قلبك اعرف حلمك وعلم عليه بعطر حزنك لو قدامك خليه احلامك تضحك ليه. وامسح علامات استفهام بكرة وعيش النهاردة بروح الفكرة. ممكن جدا تطير لو سعيدة طير وصلي فوق ده الشمس مش بعيدة طير الروح. ممكن جدا تطير لو سعيدة طير وصلي فوق ده الشمس مش بعيدة. الشمس مش بعيد.